من حيث المقومات. هل فهمت؟ بس الجوهر بالنسبة للحيوان بالنسبة للإنسان جنس الأجناس. إيه؟ يعني جنس الأعلى بتاعه بالنسبة للإنسان. هو أنا أنكرت المتصل بالجوهرية، لكن ليست فيه صفة مقومة، بل هي عرض عام. جوهر في مقابل السمكة. ده هو جوهر والسمكة جوهر والبتاع ده هو جوهر. فهمني؟ عظيم. فالجوهرية إذن صفة عامة، أليس كذلك؟ بلى. لأن هو هل هي مقوم من مقومات الماهية؟ افهم راجل في المنطق، هي مقوم من مقومات الماهية؟ أم الإنسان حياة زائد تفكير؟ هذه مقومات. لكن هل تمكن أن جوهر؟ لا أمكن. مش أنت موجود في الخارج أهو ألمسك؟ نعم نعم. وجوهر. لكن الجوهرية فيك هنا على ضعاف. هنا. مش مقوم. في هذا التقسيم. ما هو الصفات يا إما داخلة في تكوين الشيء من جوه يا إما خارجية. طيب. فالجوهرية هنا من المقومات ولا عامة؟ جوهرية من المقومات. هي جنس الأجناس عندي. فلا تصح أن تكون عرضا عام. عرض عام؟ لا ليست عرضا عام. لأن يجين في الأجناس كائنات الحية. في الكائنات الحية لا يصح. أهي صفة مقومة أم صفة مشتركة غير السؤال؟ أهي صفة مقومة للإنسان أم يعني اسمع السؤال طبعا. أهي صفة مشتركة بينه وبين كائنات أخرى أم هي صفة مقومة لمفهومه؟ هي جنس يا مولانا، هي محلها جنس. ما قلتنيش على اللي بقوله. وإن كانت مشتركة لكن أنت بتلوي. لا مش ماله، ما أنا عشان أنا الكلمة لها اعتبار يا سيدنا. أنا لو قلت لك إن هي صفة عربية يبقى إحنا كده خبطنا المسائل كده، قلنا مقولتين في مقولة واحدة. قلنا بين العرض يصح أن يكون جنسا عام، والجنس العام يصح أن يكون عرضا وليس في المسألة كذلك. ما مقومات الإنسان؟ الحيوانية والناطقية على اعتبار ان الحيوانية ده جنس قريب لي، وليس بان ان اللي بعديه ما يصلش. يعني احنا لو فرضنا جدلا عرفنا بان الانسان جوهر ناطق، هذا يكون حد ناطق. هو انا انكرت انه متصل بجنة قلت لك وانا المسك الله، فانت قطعا جوهر عظيم وموجود ترى وتحس وتشم والاخر. نعم نعم. فانت جوهر حق عظيم، لكن كونك جوهرا مقوم من مقوماتك كانسان أجد عن هذا. أيوة نعم. نعم عشان جنس الأجناس. لا ليس مقوم. ما يصلش يكون كعرض عام يا مولانا. لأن مشترك بين مقوم وبعيد. أيوة جنس بعيد. أنا مقوم. وإن كنت مشترك مع غيرنا في كوننا. ما هو الاشتراك يعني العربية. من أنكر؟ كونك جسم. كونك جسما. والصفة عامة. لكن هذا اشتراك بالجنس زي الماشي عرب العالم الكائن الحي. لكن ليس جنسا، الماشي ليس جنسا. عظيم. لكن وصفك بالجسمية يخصك او يشاركك فيه اخرون؟ طيب اذا صفة عامة او مقوم؟ مقوم يعني ايه؟ يعني مقوم يعني ايه؟ يعني داخل في حقيقة الشيء من الداخل كالحياة والنطق. ياتي شرحته. اما الصفة المشتركة هو مراد، معنى صفة مشتركة يعني عرضها هو مراد، هي كده المراد بالمقوم يا مولانا. المقوم هو الداخل في حقيقة الشيء، كذلك مكون لحقيقته، كذلك داخل في حقيقة الإنسان بتعريف المقوم بهذا الاصطلاح. يعني لما بيعرفوا البني ادم بيقولوا جوهر عاقل يصلح حيل، بس هيبقى حد ناقص تحايل وهيبقى حد ناقص يا مولانا. طب ان ده يعني ده يفضل لن يكون رسما، اذا قلنا انه عرض يكون رسما. يا اخي الكريم صدق. انت عماد، هو اسمه عماد، انت عماد الدين وحضرتك عبد الرحمن. يا عبد الرحمن، كل ما نريد أن نصل إليه أن المذاهب ثلاثة، وأن من يقول بانعدام الوجود الذهني فلا بد له من أن يقول بالوجود العيني فقط، وهذا هو ما قال به أبو الحسن.

يا ربي الله الله ومن قلبي عينك وضاح كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وفر لو قلت وقفنا مش هنقفنا وكفينا